حديث 2120. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاهموه انتزاعا. يعني فشتي خد تعالى زانين علمي برسق خلقيت كاتنو داية خد تعالى أبي زانين اجدلا ناكشت، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم. وده ابي علمي خد تعالى ده كشت ديش نفخ الكراكت واخت علماء مروب الزنا الجل علميوان اتكشت عالما ده مرينت واخت مرن علم جد الجلوان اتشت، فيبقى ناس جهال وده جهندك مروب نظام ده مينن يستفتون قصيار دشوان اينا كرن، فيفتون برأيهم بجل ديب ذوق اخو الديف رأي اخو بجابا دنا خلقي، فيضلون ويضلون بجا افكستها افنظانتها بخلقي جك برزكا بسردبا او بخوجك دي بسردتن ودش ركا حقيه دركبن.